فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. قال الشيخ: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشيخ الفوزان: هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان أنواع من الشرك التي يمارسها بعض الناس في مختلف الأزمان من عهد الجاهلية ولا تزال مستمرة، وذلك من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب، ولله الحكمة سبحانه وتعالى في بقاء هذا الشرك والكفر من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب والموحد من المشرك والمهتدي من الضال. ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن لو هداهم جميعا لم تكن هناك ميزة لأحد على أحد، ولكن اقتضت حكمته سبحانه أن يجري الامتحان من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه ختام سورة الأنعام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صلاتي ونسكي، الصلاة والنسك تدخل في فعل العبد، والمحيا والممات تدخل في فعل الرب سبحانه وتعالى. محياي ومماتي لله خلقا وتكوينا، محياي صلاتي ونسكي لله عبادة، لله تعبدا، ولله كما شرع، لله أمرا، له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق يتعلق بالأمر الكوني، والأمر يتعلق بالأمر الشرعي. فهنا لله لا من الملك ولا من الاستحقاق، اتحدتا. الذين يستدلون بهذه الآية على اتساع العبادة من غير ضابط شرعي لا دليل لهم فيها، لأن العبادة مبناها على الشرع، لها ضابط. أفراد العبادة كثيرة، ولكن يضبطها ما شرع في الكتاب والسنة، ما شرع قربة لله عز وجل في الكتاب والسنة، سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. فهم يريدون كل ما تفعله بالحياة عبادة حتى ولو لم يكن مشروع، فيستدلون بهذه الآية. وأظهر من يستدل بها الإخوان المسلمين، حتى لا تنضبط العبادة يقولون إذا صلحت النية، أي نعم، فكل ما تأتي به. على كل حال، قد يقولون إن البدع منكرة، لكن لا يعرفون البدعة كما يعرفها العلماء، ويضبطونها بالضابط الذي ضبطه ابن الصلاح طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعية. حاصل أنهم يستدلون بهذه الآية على أساس أن تكون حياة الإنسان كلها مشروعة، كلها عبادة، فيدخل في حياته الأعمال الجبلية ويدخل في حياته الأعمال غير المشروعة كما يدخل في حياته الأعمال المشروعة، لكن لا يسمى عبادة لله إلا ما كان مشروعا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البدع فهي مردودة، البدع التي يتقرب بها إلى الله على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مردودة. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد يتعبد الإنسان ويستحسن ويظن أنه قربة وهو ليس قربة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. نحن أهل البدعة. أي نعم. قل إن صلاتي ونسكي أمران شرعيان ومحياي ومماتي أمران كونيان كلها لله رب العالمين، كما أن له الخلق فله الأمر، كما أنه واحد في فعله فهو مستحق أن يوحده العبد في فعله التعبدي، في توحد الله بفعله هو ثم توحده بفعلك التعبدي، يعني لا تصرف فعلك التعبدي لغيره، لا تدعو غير الله، لا تذبح لغير الله، يعني حسب ما شرع الله عز وجل. يقول الشيخ ختم الله هذه السورة العظيمة، نعم، قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ختم الله هذه السورة العظيمة بهذه الآيات لأن السورة تدور كلها على التوحيد وبيان الشرك. شوف إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، يعني كما أن محياي وماتي لله كونا فيجب أن يكون تكون صلاتي ونسكي لله شرعا كما شرع، أي نعم، لله رب العالمين. فقلت لله، اللام هنا هي لام الملك وهي لام الاستحقاق، لام الاستحقاق في صلاتي ونسكي ولام الملك في محياي ومماتي، أي نعم. قال ختم الله هذه السورة العظيمة بهذه الآيات لأن السورة تدور كلها على التوحيد وبيان الشرك. سورة الأنعام كلها تدور على التوحيد وبيان الشرك وبيان ما يفعله المشركون مع الأصنام وما حرموه من المزارع والأنعام لأصنامهم، وختمها سبحانه وتعالى بالبراءة من كل ما يفعله المشركون، وهذا الغالب على السور المكية. فالسور المكية غالبها بل تكاد تكون كلها في التوحيد والنهي عن الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، 13 سنة يدعو إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وينزل عليه القرآن في ذلك، يعني في 13 سنة، ومن جملة ما نزل عليه في مكة هذه السورة العظيمة سورة الأنعام. فقوله تعالى قل، هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس، ليس لناس وقته فقط بل للناس جميعا إلى أن تقوم الساعة، وليس لناس بلده بل لناس العالم، لليهود والنصارى إلى قيام الساعة وغيرهم، لجميع الناس، لأمة الإجابة الذين استجابوا ولأمة الدعوة كذلك. إن الصلاة في الشرع يراد بها العبادة المبتدئة بالتكبير المختتمة بالتسليم التي تشتمل على عبادات قلبية وقولية وعملية. فالصلاة تشتمل على أنواع العبادة في القلب من الخشوع والخشية والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وباللسان من التكبير والتحميد والثناء على الله وتلاوة كتابه الكريم ومناجاة الرب سبحانه وتعالى، وبالجوارح من القيام والركوع والسجود والجلوس. فالصلاة عبادة عظيمة يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من أنواع العبادات، ولذلك جعلها الله عمود الإسلام وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام. ونسكي، النسك المراد به ما يذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرب والعبادة كهدي التمتع والقران وهدي التطوع وهدي الجبران والأضاحي والعقيقة. هذه كلها تسمى نسكا. كذلك ما وجب من الجزاء من النعم أيضا، لأن دماء أربعة: دم نسك وهو الهدي، هدي التمتع أو هدي القران أو هدي التطوع، ودم جبران يعني هدي تجبر به نقصا واجبا تركته في الحج، فمن ترك واجبا جبره بدم. ويبقى دم الفدية الأذى إذا اختار الدم. الأذى فديتها ثلاثة أشياء يخير فيها: إذا كان به أذى من رأسه فحلقه، أذى من برد فغطى رأسه وتغطى، أو لبس يعني شيء يدفيه، فهو يفدي فدية أذى. مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة، فإذا اختار الشاة فهي من النسك أيضا يذبحها في الحرم، وكل ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، كله من النسك. إذا أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام هذه فدية الأذى. كذلك الأضاحي والعقيق كلها نسك. فما ذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرب إلى الله تعالى بذبحه فهو النسك. أين؟ وكان الذبح على وجه التقرب موجودا في الجاهلية، كانوا يذبحون للأصنام ويذبحون للجن ويذبحون للكواكب، يذبحون لغير الله عز وجل. ولهذا يقول النابغة في قصيدته: فلا والذي قد زرته حججا وما أهريق على الأنصاب من جسدي. الأنصاب الأصنام أو حجارة يذبحون عليها للأصنام، وأهريق يعني سفك من الدماء من جسد يعني من ذبيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن دينه مخالف لدين المشركين، فالمشركون يذبحون لغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه يذبحون لله وحده لا شريك له، كما أنهم لا يصلون إلا لله فكذلك لا يذبحون إلا لله سبحانه وتعالى. وقرن النسك بالصلاة يدل على أنه عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله، والنسك قد تساهل فيه كثير من الناس فصاروا يذبحون للجن طاعة للمشعوذين من أجل العلاج بزعمهم، يبقى الذبيحة التي تذبح للحم، فهذه ليست يعني ليست مثل الأضحية وليست مثل الهدي وليست يعني ما تذبح أو العقيقة المشروعة، إنما تذبح بقصد يعني الحصول على لحمها، فهذه يذكر اسم الله عليها. نعم. والذي لا يذكر اسم الله عليه لا تؤكل إلا إذا ذبحها مسلم ونسي، نسي أن يذكر اسم الله عليها نسيانا، فهي حلال. وكذلك إذا ذبح للحم وذكر فيه اسم غير الله عز وجل فلا يؤكل. لأن الذي يذبح ويذكر فيه اسم غير الله يتقرب به لغير الله عز وجل. يقول: ومحياي ما أحيا عليه في عمري من العبادة كله لله عز وجل. طبعا العبادة مضبوطة بضابط شرعي. نعم. وهذا بعض التوجيهات. ومماتي ما أموت عليه أيضا لله عز وجل، فأموت على الشرع وأحيا على الشرع. نعم. فيموت على التوحيد، فمعنى الآية أنه يحيا على التوحيد ويموت على التوحيد، ثم أكد ذلك بقوله: لا شريك له في ذلك وفي سائر أنواع العبادة. وعلى التوجيه الذي ذكرت، لا شريك له كما أنه لا شريك له في فعله، فكذلك لا شريك له، لا ند له في استحقاقه العبادة علي، أن أفرده بالعبادة. رب العالمين، الرب هو المالك، والعالمين جمع عالم، وهو ما سوى الله عز وجل من المخلوقات، فكل المخلوقات ربها واحد هو الله سبحانه وتعالى. لكن قد يقال لمالك الشيء ربه، مثل رب البيت، رب الحاجة، رب السيارة، رب الدراهم، وهذا مقيد. أما إذا قلت الرب على الإطلاق أو رب العالمين فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما هذه الأصنام وهذه الأوثان فلا تستحق العبادة، لأنها مملوكة لله سبحانه وتعالى ومعبدة لله سبحانه وتعالى، والعبد لا يعبد. مدام كلها عبيد لله فالعبد لا يعبد، حتى ولو كان من أشرف العباد كالملائكة والرسل والأولياء، كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. وذكر عبادتين عظيمتين: الصلاة والنسك، لأن الصلاة عبادة بدنية، والنسك عبادة مالية، وهي من أفضل العبادات المالية. وبذلك أمرت. نعم، أمران شرعيان عبادتان عظيمتان: الصلاة والنسك. أما محياي وماتي فهو أمران كونيان. قال: وبذلك أمرت، أمرني ربي سبحانه وتعالى. فدل على أن العبادات توقيفية لا يصلح منها شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. فالأولية هنا نسبية، وإلا فالرسل والمؤمنون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مسلمون، بمعنى أنهم مخلصون العبادة لله عز وجل، لكن يتوجه على إطلاقه: وأنا أول المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين الأولين والآخرين باعتبار. ما هو هذا الاعتبار؟ ها؟ نعم، أكمل كمال، أول من يفتح باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام. الدين الكامل إنما يعني قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا فهو أول المسلمين بهذا الاعتبار ولو كان متأخر في الزمن. من لي بمثل سيرك المذلل تأتي تمشي رويدا وتجي في الأول، يجي متأخر يصير الأول. نعم، فبهذا الاعتبار أول المسلمين على الإطلاق، وليس مقيد يعني في من هذه الأمة، بل هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، هو أكملهم في الإسلام، وجميع الرسل آدم ومن دونه كلهم تحت لوائه عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب المقام المحمود، فهو أول المسلمين بهذا الاعتبار. يجون يختبرون سواء، ويجي واحد متأخر ولا ويظهر الأول، يقولون له الأول، نعم وأنا أول المسلمين. فبهذا الاعتبار على الإطلاق وأنا أول المسلمين، وحق يتصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أول المسلمين. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. هنا يقول الشيخ والخلوص والصحيح والبراءة، والبراءة من الشرك وأهله. ما يصلح أنك تخلص نفسك من الشرك ومن أهل الشرك، بل لا بد أن تتبرأ من الشرك وأهله بقدر استطاعتك. إن استطعت أن تعلن البراءة فتعلنها، وإن لم تستطع فعلى الأقل تفارقهم بقلبك بحبك، لا تحب الشرك ولا المشركين وتفارقهم. هذا هو الإسلام، وهذا دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، كما أن الآية تدل أيضا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يبادر إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتأخر عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فكذلك يجب على المسلم لا يتأخر عن الامتثال والمبادرة، إذا أمره الله بشيء يكون من أول من يفعل ذلك. فمن أمر بشيء من المعروف والطاعة فإنه يجب عليه أن يكون أول من يفعله. وهناك معنى أشرت إليه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أكمل من يفعل الأمر. لما جاء النفر الذين يسألون عن عبادته من أجل أن يقتدوا بها، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم، وهذا يعني هو مبدأ الصوفية الطرق، أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا، طريقة من الطرق يريد أن يصل بها إلى الجنة أو يصل بها إلى الله، هذا في النية في الابتداء. وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، يعني بيصير راهب. وقال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر، طريقة أخرى أو أربع طرق. وقال الرابع أنا لا أكل اللحم نباتي، يعني طرق صوفية كثيرة من هذا. أي نعم، كل له طريقة. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم، قال أما إني لا أخشاكم لله وأعلمكم به، وأنا أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أي نعم. ولما جاء عمر بصحيفة من التوراة موافقة ليست مخالفة، لم يأتي بها عمر إلا لأنها موافقة، ففرح بها عمر وأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه، ثم لم يفطن لغضب النبي حتى نبه وقيل له ألا تنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليه رمى الصحيفة وقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني متحيرون فيما جئتكم به؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو أن موسى ابن عمران حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، وفي رواية: لما وسعه إلا اتباعي. فطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من حيث نعم القربة، وهي وسنته هي المقربة وهي الكاملة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به على الوجه الكامل. وقوله: فصل لربك وانحر، هذا أمر من الله لنبيه أن يخلص الصلاة لله عز وجل، وأن يخلص النحر وهو الذبح لله عز وجل. قالوا: وهذا شكر لله سبحانه وتعالى لما أعطاه الكوثر، فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن يشكره على هذه النعمة العظيمة بأن يصلي ويذبح لله عز وجل، ولهذا ربط بما قبله بفاء السببية: إن أعطيناك الكوثر فصلي، فاء السببية، نعم، فصلي لربك وانحر، يعني بسبب ما أعطاك من الكوثر. والكوثر نهر في الجنة، وقيل هو الخير الكثير، فهذا من باب الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، على إعطائه الكوثر: إن شانئك هو الأبتر. خبر من الله عز وجل، وخبر الله حق، فالذي يستهزئ بالرسول أو يشنأه مبتور، أي نعم هو الأبتر. قال: كان الكفار يذمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: إنه أبتر، ليس له ذرية، ليس له وليس له مال، وإذا مات سينتهي ذكره، شاعر نتربص به ريب المنون. والله جل وعلا يقول: إن شانئك هو الأبتر، أما أنت فلست بأبتر. كيف سيستمر ذكرك؟ فلا يذكر الله إلا ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أما أنت فلست بأبتر، سيستمر ذكرك ويستمر عملك وتستمر دعوتك إلى يوم القيامة، لأنه ليس بعده نبي، فدينه باقي إلى قيام الساعة. اللهم صل وسلم عليه. وصدق الله العظيم، هذا في الواقع، أين ذكر أبي جهل؟ وأين ذكر أبي لهب؟ وأين ذكر صناديد الكفار من العرب ومن قريش؟ انقطع ذكرهم، ولا يذكرون إلا بالذم والعياذ بالله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر بالخير والثناء، ويذكر بكل فضيلة، ودعوته باقية، ودينه باق ولله الحمد على مر الزمان، بينما تتهاوى المذاهب الأخرى وتتساقط، وإن قويت شوكتها في بعض الأحيان إلا أنها تتهاوى، مثل الشيوعية تهاوت، القومية تهاوت، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم يتجدد. اللهم صل وسلم على رسوله. أي نعم. قال: انظروا إلى الشيوعية في وقتنا الحاضر ماذا بلغت من القوة والإرهاب وإخافة العالم، وفي فترة وجيزة ذابت كما يذوب الملح في الماء، وأين هي الآن؟ لكن دين الإسلام لا يزال ولله الحمد يظهر ويتجدد ولو ضعف أهله، إلا أنه هو بنفسه ولله الحمد دين يتجدد ويظهر في مر الزمان ومر المكان، لا يخلو زمان من قائم لله بحجته الرسالية، ولا يخلو مكان من قائم لله بحجته الرسالية ولله الحمد. قال الشاهد من الآية إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي، ومن الآية فصل لربك وانحر، أن الله جل وعلا قرن النحر بالصلاة في الآيتين، فدل على أنه عبادة، على أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. قال عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قوله بأربع كلمات يعني أربع جمل، فالكلمات المراد بها الجمل ليس المفردات يعني. وقوله لعن الله، اللعن معناه الطرد، الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. من ذبح لغير الله أي تقرب بالذبح لغير الله من الأصنام، من الأضرحة ومن الأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، فكل من تقرب بالذبح إلى غير الله فإنه قد لعنه الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على شدة هذه الجريمة، فإن الله جل وعلا لا يلعن إلا على جريمة خطيرة، فدل على شدة جريمة من ذبح لغير الله، أيا كان هذا الذبح كثيرا أو قليلا، جليلا أو حقيرا، حتى لو ذبح ذباب لغير الله هنا. وذلك بأن يذكر على الذبيحة غير اسم الله، أو يكون في نيته وقلبه واعتقاده أنه يتقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله، أو يريد بهذه الذبيحة دفع شر هذا المذبوح له فيذبح للجن من أجل دفع شرهم وخوفا منهم، أو يذبح للصنم من أجل أن الصنم يجلب له الخير كما يفعل بعض الجهال، إذا تأخر المطر ذهبوا بثور أو غيره من الحيوان وذبحوه في مكان معين أو عند قبر يريدون نزول المطر، وقد يبتلون فينزل المطر وتحصل لهم حاجتهم ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يدل على جواز ما فعلوه من الشرك والتقرب لغير الله سبحانه وتعالى، فمن فعل ذلك فهو مشرك وملعون، سواء تلفظ وقال هذه الذبيحة للقبر أو للبدوي أو للسيد الحسين أو لفلان أو لفلان أو نوى بقلبه فقط، وهذه الذبيحة حرام لأنها تدخل في قوله وما أهل به لغير الله. فما أهل به لغير الله يشمل ما ذبح باسم غير الله، ويشمل ما ذبح باسم الله وينوى به الصنم أو الجن أو العفاريت. والمشعوذون الآن إذا جاءهم المرضى يأمرونهم بالذبح لغير الله لأجل أن يشفوا من مرضهم. قد يكون عند المريض شيء من التوحيد يقول أنا ما أذبح لغيره، يقول له يخدعه يقول سم الله، قل بسم الله والله أكبر، لكن قصده علشان الجن اللي يطلعون العمل أو السحر أو شيء من هذا الكلام. نسأل الله العفو والعافية، استغفر الله ونتوب إليه، فينخدع المسكين يقول ما دام أقول بسم الله والله أكبر خلاص. لا، شرك القصد، لأنه يعني ما ذبحها إلا لهذا المقصد الذي قصد به غير الله عز وجل. وتجد أن هذا المشعوذ يأخذ ذبيحة ويلطخ بدمها المكان الذي يزعم أن فيه عمل، أو يلطخ بها الباب، أو يلطخ بها العتبة. أي نعم، الله المستعان. وهذا يدخل في الذبح لغير الله أصناف، ما ذبح لغير الله على وجه التقرب ولو قيل عليه بسم الله، ولو قيل عليه بسم الله، وهذا حرام بإجماع المسلمين، وهو شرك بالله عز وجل. وما ذبح للحم وسمي عليه بغير اسم الله، وما ذبح من أجل التحية والتعظيم، يعني بعض جرى بعض العادات أقبلوا عليها القوم، أخذ الستين وجاب أحسن خروف وذبحه قدامهم خلاه يرفس، طبعا هذا دخل القصد شيء، هم أيضا يعني يبتهجون بهذا العمل ويرون أنه أكرمهم، ولو أن الواحد ما يأكل يعني وزن بيضة ولا يأكل وزن من هذه الذبيحة، لو قدم لهم دجاج أو قدم لهم شيء أو قدم لهم لحم على الأقل يعني رأوا أن هذا نقص في حقهم، فلا بد أن أي نعم، نسأل الله السلامة. وما نعم وما ذبح من أجل التحية والتعظيم مثل ما يذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم إذا نزل من الطائرة أو من السيارة أو من الدابة ذبحوا عند نزوله، وما يذبح عند ابتداء المشروع، فبعض الجهال أو بعض الذين لا يبالون إذا أنشأوا مشروعا مصنعا أو غير ذلك يذبحون عند تحريك الآلة، وما يذبح عند أول نزول البيت خوفا من الجن، وهذا شرك. نعم، كثير من الناس لما ينزل البيت يذبح ذبيحة إذا كان خوفه من الشرك، نعم، لأنه مما ذبح لغير الله عز وجل. أما إذا ذبح ذبيحة عند نزول البيت من باب الفرح والسرور ودعوة الجيران والأقارب فهذا لا بأس به. فالحاصل أن قوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي، وقوله فصل لربك وانحر، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله يشمل كل هذه الأمور. أولا ما ذبح للأصنام تقربا إليها، ثانيا ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى، ثالثا ما ذبح تعظيما لمخلوق وتحية له عند نزوله ووصوله إلى المكان الذي يستقبل فيه، رابعا ما ذبح عند انحباس المطر في مكان معين أو عند قبر لأجل نزول المطر، خامسا ما يذبح عند نزول البيوت خوفا من الجن أن تصيبه، كل هذا يدخل في الذبح لغير الله ويكون شركا بالله سبحانه وتعالى. قوله لعن الله من لعن والديه، إن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه سبحانه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فحق الوالدين يأتي دائما بعد حق الله سبحانه وتعالى، كذلك النهي عن الإساءة إلى الوالدين تأتي بعد الإساءة بعد النهي عن الإساءة في حق الله سبحانه وتعالى، كما في حديث السبع الموبقات. فالذبح لغير الله إساءة في حق الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر تنقص الوالدين والإساءة إليهم بلعنهم، فلا يجوز للولد أن يشتم والديه، وهذا من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، واللعن على الشيء يدل على أنه كبيرة، سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسبب، فبعض الناس لا يلعن والديه مباشرة لكن يتسبب في ذلك بأن يلعن والدي رجل آخر ثم يرد عليه بالمثل، فيكون متسببا في لعن والديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم. قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. أخرجه البخاري ومسلم. والمسلم لا يجوز أن يكون لعانا ولا سبابا ولا بذيئا، المسلم يجب أن يكون مؤدبا وأن يتكلم بالكلام الطيب. وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. هكذا ينبغي للمسلم أنه يحفظ لسانه عن القول البذيء، ولا سيما إذا كان هذا القول من أقبح الكلام كاللعن والسب والشتم. حتى البهائم والدواب والدور والمساكن لا يجوز لعنها، فقد لعنت امرأة ناقة لها وهي تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ما على الناقة وتركها تمشي لا يتعرض لها أحد. أخرجه مسلم وأبو داود. من باب التأديب والتعزير، فلا يجوز لعن الآدميين، ولا لعن الدواب، ولا لعن المساكن أو السيارات أو غير ذلك. وقوله: لعن الله من آوى محدثا، آوى معناها حمى، فالإيوى معناه الحمى والدفع، والمحدث هو الذي فعل جرما يستحق عليه إقامة الحد، فيأتي واحد من الناس ويحول دون هذا المجرم ودون إقامة الحد عليه لجاهه أو بقوته وسلطانه أو بجنوده أو بغير ذلك، فيمنع هذا المجرم من أن يقام عليه الحد. وهذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وفي حديث آخر: تعافوا الحدود فيما بينكم فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما سرق رجل رداء صفوان بن أمية وهو بالمسجد، فأمسكه صفوان وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال صفوان: الرداء له يا رسول الله، أنا ما أردت هذا. قال: هلا قبل أن تأتيني به. يعني هلا سمحت عنه قبل أن تأتيني به؟ فإذا تقرر الحد في المحكمة الشرعية فلا بد من تنفيذه، إلا إذا كان في إقامة الحد عليه ضرر على غيره، كالحامل إذا أقيم عليها الحد تأثر الحمل فيؤخر إلى أن تلد وتجد من يرضعه، وإلا تركت حتى تفطمه. الحاصل أن إيواء أصحاب الجرائم التي تستوجب الحدود ومنع إقامة الحدود عليهم من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، وفي بعض الروايات بفتح الدال: لعن الله من آوى محدثا، بفتح الدال في بعض الروايات، أو محدثا، والمحدث معناه البدعة، ومعنى آوى المحدث أي رضي به، فمن رضي بالبدعة ولم ينكرها وهو يقدر فقد آواها. يعني من رأى البدعة وسكت ولم يتكلم في إنكارها والبيان للناس أنها بدع فقد آواها، يعني حماها بسكوته وتركها لها فيكون مستوجبا للعنة، فكيف إذا دعا إليها ودافع عنها والعياذ بالله؟ أكمل وأسمع منك. ثم قال: لعن الله من غير منار الأرض. المنار جمع منارة وهي العلامة، والمراد بمنار الأرض للعلماء في ثلاثة أقوال. قول الأول أن المراد بمنار الأرض المراسيم، ومعنى غيرها يعني قدمها وأخرها عن مكانها. وفي الحديث: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والقول الثاني أن المراد بمنار الأرض أعلام الحرم الذي يحرم قتل صيده وتنفيره، ويحرم قطع شجره وحشيشه وأخذ لقطته، فقد جعل الله حول الكعبة حرما من كل جانب، وهذه المنطقة لا يدخلها مشرك، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا تلتقط لقطتها إلا لبنشد، ولا يجوز القتال فيها إلا دفاعا. فالمراد بمنار الأرض على هذا القول أنصاب الحرم، أي الأعلام المجعولة على الحرم من كل جانب، من جهة التنعيم، ومن جهة الحديبية، ومن جهة عرفات ونمرة، ومن جهة الجعرانة، أنصاب مبنية وأعلام مقامة على حدود الحرم. القول الثالث أن المراد بمنار الأرض العلامات التي على الطرق، وكانت معروفة، وفي وقتنا الحاضر اللوحات التي تجعلها المواصلات على الطريق، هذه من منار الأرض. إذا كان في لوحات يكتب كم المسافة أو يكتب اسم البلد، فيأتي يعني شقي معه بوية ويمسح، فهذا من تغيير منار الأرض العلامات. قال: اللوحات التي تجعلها المواصلات على الطريق هذه من منار الأرض، فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الأعلام لأنه يضلل الناس. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وأظن أن جميع هذه الأقوال تدخل في معنى منار الأرض، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك والبدع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا أخينا، إذا وصلت الحاكم ما فيه، إذا هو أصلا الحد ما لا يتعلق به حق أحد، الحد حق لله، فلا يجوز للولي الأمر أن يسقط الحد، ولا يجوز أيضا لأحد من الناس أن يسقط الحد، لكن الذي يجوز هو أنه يتسامح بحقه. أما الحد يعني السرقة مثلا، سرقة فيها حق للآدمي وفيها حق لله، فإذا عفى المسروق منه عن السارق قبل أن تصل الحاكم فليس فيها حق لله، ليس فيها حد، لكن إذا وصلت الحاكم ثبت الحد فيها حق لله مع حق هذا المسروق منه. هنا عليكم السلام، حياك الله، بارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ: ما هي الخصال التي توصل إلى محبة الله؟ وذكر أنها عشر خصال، فما هي؟ ما هي أنت أدب تقول عشر؟ قلها. أي نعم، هذا درس قديم، هذا درس قديم. أي يمكن يصعب علي، أي يصعب علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه يمكن قبل سنة أو سنتين. لا مبطي. أي نعم، لكن هي مجملة على كل حال الطرق التي توصل إلى محبة الله وإفراد الله بالعبادة واجتناب الشرك وأهله. فمتى أخلصت لله عز وجل واتبعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد سلكت الطريق المستقيم الموصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. أما يعني تعدادها تفقيطها عشرا فلا يحضرني، نسيت. أنا جبت الكتاب ابن تيمية فأحتاج إلى كتاب ابن تيمية الله المستعان، لكن جامعها هو أن تفرد الله بالعبادة وأن لا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ينظم العشر وأكثر من العشر. نعم الشيخ. تقول إذا كان الذبح على سبيل الكرامة، يعني على سبيل التعظيم، على سبيل الإكرام، أي لكن الإكرام هذا يعني يمكن يجيك واحد شخص، ها؟ أي هذا التعظيم، هذا التعظيم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ليس إكرام الضيف بالمخالفة، ليس إكرام الشخص أو إكرام بالمخالفة. أنزل الناس منازلهم، ليس إنزال، نعم أنزل الناس منازلهم، ليس يعني من إنزال الناس في منازلهم أن ينزل شخص بمنزلة المعظم الإله. أي نعم. ولهذا إذا قدم القادم وله شخص تجد أنه يعظم بالذبح، حتى بعضهم يضع الرأس، وإذا ما حط الرأس زعل، يحط الرأس ويحط أي نعم، إذا ما شاف الرأس يعني كان يصير في باله شيء، لكن قد يعني يوجد لها مخرج، وهو أنه يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم زار أو النبي وأبو بكر وعمر زار أحد الأنصار في بستانه، فجد لهم عذقا من تمر وأخذ المدية على خفية، ففطن به النبي صلى الله عليه وسلم وقال إياك والحلو، يراد بها اللحم، ولا عنده لحم آخر غير هذا، وإلا يحصل الإكرام باللحم. لكن إذا كان ما يقتنع هذا الشخص إلا بأن يذبح، يسفك دم ويذبح، هذا يعني نوع من الكبر. حتى قيل لنا أن بعض الأعراب أو بعض الجفاة، رئيس مقدم، رئيس في قومه، كان ضيفا عند شخص حتى نوع الذبيحة ما يرضى بها، لما ذبح له تيسا ضربه وقومه وأعوانه، ليش ما تذبح لنا إلا تيس؟ هذا حقران للضيوف أو حقران لنا، مع أنه يشبعهم التيس. وذكر لنا أن شخصا وضع على مائدته دجاج فغضب، ليش ما يذبح إلا دجاج؟ هذا على كل حال هذا شيء من الكبر، والمتكبر بهذا الشكل ينبغي ألا يجار على تكبره. وله هذا إكرام، الإكرام هو يعني أن تنزله في منزلته، الإكرام أن تكرمه بالشرع وتعامله بشرع الله، هذا هو الإكرام. فإذا كان على سبيل الكرامة وكذا فعلا يعني نخشى يعني من أنه يحصل فيها ما يحصل. فعلا الناس الآن إذا على ما قالوا بعضهم حتى صار من تطور جاهليتهم أنه إذا صار ضيف وجاء عقب ضيف ثاني هذا له ذبيحة خاصة، ولا يقلط الضيف الآخر على ذبيحة، والاثنين أو الثلاثة أو العشرة تشبعهم هذه الذبيحة، ينتظر عشاه ذاك، ينتظر ذبيحته وقدره. أي نعم. ولهذا يقول القدر بالصدر ما هو بالقدر، هذه كلها تدخل في التعظيم ولا يجوز هذا التعظيم يعني بالذبح لغير الله تعظيما. نعم. يقول ما معنى كلمة ذروة سنام؟ ذروة السنام هو أعلاه، هو أعلاه. هل يجوز التعامل بالدين في الذهب والفضة؟ لا، ما يجوز، لابد يدا بيد صرف الذهب والفضة، لابد أن يكون إذا كان يبيع ذهب بذهب فيكون يدا بيد، ولا وإلا يصبح ربا نسيئة. لكن لو اشترى بضاعة بذهب إلى أجل لا بأس، أو اشترى بضاعة بفضة إلى أجل لا بأس، أو اشترى بضاعة بورق نقد يعني إلى أجل لا بأس، لكن إذا اشتري ذهب بذهب لا بد يدا بيد، أو يعني أحد النقدين. وعليكم السلام ورحمة الله. إلا أن يكون صرف، فالصرف يكون أيضا يدا بيد ما يتأخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أريد الحج في هذا العام، ومشكلته يقول أن الناس يقولون ما يصلح الحج إلا بعد الزواج. لا يا أخي، يصلح الحج قبل الزواج. هنا إذا استطعت وقدرت، نعم، وبلغت نعم، فالحج واجب، وإذا حججت أديت الفريضة ولو قبل الزواج. السلام ورحمة الله. التفكير أثناء الصلاة ينبغي أن تدفعه، التفكير يكون في صلاتك في القرآن، نعم، تناجي الله عز وجل، يكون قلبك متعلق بالله، تخشع لله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب. أما شيء يشغلك عن صلاتك وعن هذا، الشيطان يريد يذكر كذا واذكر كذا حتى تنصرف من الصلاة وما عقلت منها شيئا، تعقل بعضها أو لا تعقل منها شيء، ولا تدري أن صليت ثلاث ولا صليت أربع في الرباعية. أو على كل حال، الشيطان حريص على أن يفسد، لكن ينبغي أن نجاهده، نستعيذ بالله من الشيطان، وننشغل في صلاتنا، في فيها شغل ومناجات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنا وعنك وعن المسلمين الدين. ينبغي الشروق أن تدعو، وندعو جميعا أن يقضي الله عنا ديوننا. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضي رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء. قل نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، كل شيء هو الله آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. آمين. غفر الله لنا ولك ولجميع المسلمين. يقول يوجد في بلدي بعض الدعاة يقولون لم يرد حديث يدل على القيام مرتين في ليلة واحدة في رمضان، لذلك في العشر الأواخر من رمضان لا يصلون صلاة التهجد بل يصلون صلاة التراويح فقط. دولة كسالة، هذولة كسالة، ما في مرتين. لما يتهجد أول الليل يتهجد آخر الليل، هو تهجد واحد في ليلة واحدة، لكنه فصل بينها في استراحة، وفصل بجلوس، أو ولا بأس أن يفصل بسلام واستراحة ويشرب ويأكل ويتقوى. لكن هو التهجد إذا ضمته ليلة واحدة فهو تهجد واحد، فهؤلاء جهلة وكسالة ويتشبثون بأدنى شبهة حتى يعني الله المستعان يعني بيصيرون، نعم، يأتون بما لم يأتي به السلف الصالح من في الحرمين وفي مساجد المسلمين. الله المستعان. نعم. اللهم صل وسلم. ها؟ رسول النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. عربية أو غير عربية؟ عربية. يعني ما فيها خلاف. ما فيها خلاف، لكن لا يقول الرسول ولا فخر، ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا تفخر بها، لا تستطيل على الناس بأنك شريف، ولا تستطيل على الناس اسمع بأنك عربي.